الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: كنت أصلي ومرت من أمامي امرأة ولم أضع سترة، ولكنها كانت بعيدة حيث أستطيع السجود، هل أعيد الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه لا يقطع الصلاة شيء إلا ما نص عليه الشرع، وقد نص الشرع على أمور أربعة تقطع الصلاة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. وذكر الحديث وفيه: الكلب الأسود شيطان. ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض أي المرأة البالغة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، الحديث بتمامه. فهذه الأمور الأربعة هي التي تقطع الصلاة، وهي مرور الكلب الأسود دون غيره من الألوان، ومرور الحمار، ومرور المرأة الكبيرة البالغة، ومرور الشيطان بين يديه وسترته إذا علم بمروره وقدر على دفعه. فمتى ما مر بين يديك أيها المصلي شيء من هذه الأمور الأربعة فإن صلاتك تعتبر باطلة ويلزمك استئنافها من جديد. وبما أن السائل يقول قد مرت بين يديه امرأة، فلا جرم أن مرورها يقطع الصلاة، إلا أن العلماء قيدوا قطعها للصلاة بمرورها إذا كانت قريبة من المصلي ومصلاه، وأما إذا كانت بعيدة عن مصلاه بمقدار ثلاثة أذرع فإنها لا تقطع صلاته حينئذ. فإذا كان مرورها بين يديك أيها السائل مقدرا بثلاثة أذرع من موضع سجودك، احسب من موضع جبهتك إلى مرورها، فإذا كان بمقدار ثلاثة أذرع فإن مرورها في هذه الحالة يعتبر مرورا بعيدا عنك ولا يؤثر في بطلان صلاتك. والمقصود بالذراع أي من مرفق يدك إلى أطراف أصابعك، هذا هو الذراع. فإذا كان في تقدير نظرك أن مرورها كان بمقدار ثلاثة أذرع من سجودك فإن مرورها لا يعتبر مبطلا لصلاتك، وإذا كانت مارة عند موضع جبهتك قريبة منك فأرى والله أعلم أنك تعيد الصلاة في هذه الحالة. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا حالة، وهي ما إذا كان الإنسان في زحام كمكة. فإذا كنت تصلي في زحام شديد ولا تستطيع أن تمنع المرأة من المرور بين يديك فلا جرم أن مرورها لا حكم له في هذه الحالة، لأن المتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الضيق والحرج والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا كنت تسأل عن صلاة لك وقعت بمكة في وقت الزحام فأرى أن صلاتك صحيحة حتى وإن كان مرورها قريبا منك، وأما إذا كنت تسأل عن مرورها بين يديك وهي قريبة في حال ليست بزحام فأرى أنك تعيد الصلاة والله أعلم.